وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم كثيرا ونرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا الله الجميع. حياك الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، رياح الحج هبت ولله الحمد، هذه الرياح الطيبة وهذا الموسم العظيم الكبير، وحجاج بيت الله الحرام وهم يتوجهون إلى هذه الأرض المباركة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة فهد يقول إن في قول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بارك الله فيكم. الأخ فهد يسأل ويتساءل معكم سماحة الشيخ عن هذه الآية، وما هو المقصد الشرعي في هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا ويصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، الكفار يصدون عن سبيل الله ويضلون ما ويحاولون إضلال من الهداية وصرفوا عن ذلك بكل أقوال وأفعالهم، فالله عنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يصد الناس عن سبيل الله ويضلون عن سبيل الله ويمنعونهم من الدخول الإسلام بأقوال وإغراءاتهم القولية أو الفعلية أو التهديد أو التهديد لمن أراد الدخول الإسلام، والمسجد الحرام وإن لكم ويصدون عن المسجد الحرام. قال جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لنا سواء العاكف والباد، الذي جعلناه لنا سواء العاكف فيه والباد، يعني أن هذا الحرم لعموم المسلمين يتعبدون فيه يطوفون به ويصلون فيه ويتون فيه كتاب الله، وهو المهيئ لهم في كل العام كل أشهر العام، والمعتمرون يزوروا بيت الله الحرام حتى أنه بلغ في هذه السنة ما يزيد على 6 ملايين معتمر. كل هذا من تيسير توفيق الله أن هذا يصبح اليوم آمنا مطمئنا تفيد إليه الناس وتهجر القوي جل وعلا، واجعل أفئة من تهوي إليهم وارزق ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يذوبون إليه، يجعل حرما آمنا مطمئنا رغد العيش لا يخشون فيه إلا الله. ولما عظم هذا البيت وعظم أمنه واستقراره توافد الحجيج من أقطار الدنيا لا يحمل سلاحا ولا طعاما، بل يجعل حرما آمنا سخاء الرخاء. ثم قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، تهديد ووعيد شديد لمن نوى الشر في بيت الله الحرام، وإن لم يفعل فبمجرد نيته أو تفكيره بأن يسر حرم الله أو يدخل سوء فإن الله ينتقم منه ويسلط عليه العقوبة. قال بعض السلف لو هم بصبه بالصين الإلحاد في الحرم لأنزل عاقبه الله على همه وإراده ومراده، لأن الله يقول من يريد فيه، الأصل أنه لا يعاقب على السيء إلا بفعلها، لكن لما عظمت الحرام وعظمت السيئة فيه كان المهم الهام بها يعاقب كالعامل بها تحت تعظيما لهذا البيت وحرصا على أمنه واستقراره. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. وما هو ارتباط أيضا تعظيم البيت الحرام وتعظيم هذه الشعائر المباركة وعلاقة ذلك أيضا بالحج؟ يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: ذلك ومن حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم شعائر الحج بأن تؤدي فيه العمل الصالح خالصا لله بعيدا عن كل من الشوائب، فلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بل يؤدي الحج والعمل الصالح خالصا لله بعيدا عن الأذى والشر، فلا رفث ولا أخبار النساء قولي أو فعلي، ولا فسوق ولا جدال، فسوق المعاصي، ولا جدال في الحج أي لا مراء وجدالا على الباطل. أما الجدال بحق فنعم، وأما الجدال لإظهار الصوت فقط وإبراز رأي الإنسان ولو كان خاطئا فلا يجوز، لأن هذا مما حرم الله، نجادل بالحسن لمن أراد الحق، أما من أراد الباطل وأراد الإضرار بالحرم والإساءة إليه فلا نجادله بل نمنع بكل ما نستطيع من قوة، لأن هذا ظالم ومعتدي وآثم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله. أعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج وأذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-8833. هذا فهد أبو عبد الله من الرياض يقول في قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كيف نستفيد من هذه الآية بالتعامل مع الآخرين بالرحمة كما جاء بذلك أيضا السنة النبوية الشريفة؟ الداعي إلى الله لا بد أن يكون كذلك، رفيقا حليما ذا حلم وأناءة وتؤدة، يدعو إلى الله على علم وبصيرة، فهو ذو علم وبصيرة ورفيق في دعوته، ليس الدعوة فيها غضب ولا سخط ولا جنات بالقول والفعل، بل دعوة صادقة بأسلوب نافع. قال الله لموسى وهارون فقولا لفرعون، موسى وهارون لما أرسلوا لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالكلام الطيب نافع والكلام السيء لا بخير، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالدعاة إلى الله ينبغي أن يتحلوا بهذه الأخلاق الكريمة، أن يكون عنده علم بحقيقة ما يدعون إليه ورفق أثناء الدعوة حتى يقبل الإنسان منهم، يكون عندهم إقناع للآخرين وجدال بالتي هي أحسن، ويكون عندهم حلم وصبر وتحمل لكل المشاق في ذات الله، لأن هدفهم إصلاح الخلق وهدايتهم، فينبغي يتخلقوا بهذا. ولذا قال عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا الفظ والغليظ لا يتعامل أحد ولا يصبر عليه أحد، أما الحليم والرفيق فيصبر الناس عليه ويطمئنون لقوله ويصغون ورب ويقنعهم غالبا، أما صاحب الحماقة والغضب فينفر الناس منه ولو كان أعلم غيره، لكن سوء خلقه وقلة تحمله جعل الناس ينفرون منه وبانطباعه السيئة. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى رسالة من الأخ أبو رائد من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، تموج الأمة الإسلامية بكثير من الفتن القولية وأيضا الفعلية، فما هي نصيحتكم وخاصة بعض الشباب الذي ينجرف وراء هذه التيارات الفاسدة؟ يا إخواني هذه الموجات من الفتن والمصائب كلها للأسف الشديد ضد الإسلام وأهله. هذه الأحداث السيئة التي نشاهدها ونسمع عنها كلها غايتها العداء للإسلام وأهله. فعلى شباب الأمة الإسلامية أن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا ينساقوا وراء هذه الشعارات الكاذبة والدعايات المضللة والأكاذيب والأباطيل. يقولون أزدوة إسلامية وخلاف إسلامية وأنى لهم ذلك، وهم يسفكون الدماء ويمثلون بالقتلى ويفسدون في الأرض وهم على أشر كل جريمة وشر وبلاء، فأنى لهم ذلك، دعاوى كاذبة وباطلة إنما يخدعون بها الجهال والأغمار الذين لا يميزون بين حق وباطل ولا بين هدى وضلال. فالحذر الحذر شباب الإسلام من هذه التيارات الجارفة، الحذر منها، احذروا أنفسكم وحذروا إخوانكم وأبناءكم وأن تصلوا به من هذه المبادئ الضالة. لا تصغون إليها ولا تهتمون بها ولا تظن بأهلها، فهم على شر وفساد لا خير فيهم ولا في دعواتهم، كلها أكاذيب وأباطيل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى رسالة بعثها الأخ سالم محمد من أبها، يقول: من أخطأ بحق والديه إما بقول أو فعل أو قتل، هل له من توبة وماذا عليه؟ بارك الله فيكم. يا إخواني، الوالدان حقهما علينا برهما والإحسان إليهما ورحمتهما وخدمتهما وتقديم كل حاجة لهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، قال بعض السلف: لو علم الله أن شقل أبدنها عنه. إهانتهما سبهما شأمره عظيم. في الحديث: لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف يرودق يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فلعنك آخرين يردون لعن أبويك. اتق الله، فلعن الله من لعن والديه. إذن فالعاق لوالديه بالسباب والشتام ملعون على إنسان محمد صلى الله عليه وسلم. والضرب والعياذ بالله أشرها، والقتل نسأل الله السلامة والعافية من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم. نسأل الله أن يعصمنا وأولادنا من كل سوء، وأن يحفظ شبابنا من كل سوء، ويعافينا من هذه الفتن. فالحقيقة حق الوالدين حق عظيم وشأن كبير. برهما سبب لطيب الحياة ولين القلب وبركة الرزق وبركة العمر وتوارث التواصل بين الآباء والأبناء والأحفاد. وعقوقهما سبب للفشل في الدنيا، سبب للفقر والبلاء والمصائب. وعقوق الأولاد وانتزاع البركة في العمر والولد والمال. فاتقوا الله يا أخواني في والديكم، اتقوا الله في أولي الوالدين، برهما وأحسنوا إليهما. أيها الشاب المسلم، أيها الفتاة المسلمة، كل منا يتق الله في أبويه بالبر والإحسان والخطاب الطيب والمخاطب اللي بحسن الكلام الطيب والبعد عن السيء، ودعاء الله لهما أن يرحمهما. فالله يقول: يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلما أمر بالبر بهما أرشدنا إلى أننا لن نستطيع أن نقوم بكل الواجب، فطلب منا أن ندعو الله لهما بالرحمة، فنقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أحسن إليهما كما أحسنا إلي، رب جازهما عني خيرا، ادعو لهما في صلاتك وفي كل أحوالك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-80-88-3. نبدأ على بركة الله أيضا باتصال من الأخ أسعد من ينبع، حياك الله. السلام عليك يا أبو محمد. وعليكم السلام يا أخ أسعد. سلام عليك يا فضيلة الشيخ. سمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وفقك الله. نعم. سؤالي يقول الله سبحانه وتعالى: هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فصمهم واعمى ابصارهم. فاصمهم. هل هذه الايه تشمل اللي مصلي والصائم والحاج اللي مو في طوبه، هل هذه تشملها ام لا؟ هذه الايه: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعيد شديد لقاطع الرحم، وعيد شديد لقاطع الرحم، هل تنزل بها العقوبة؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا سم القطيع فسادا؟ ولهذا قال: والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل فقطيعة الرحم فساد في الأرض، فساد عظيم. أنت وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، شاملة لغير المؤمن وحتى للمصلي الصائم إذا كان منه قطيعة لرحمه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، مما يدلنا على تأكيد حق الرحم وصلة الرحم وتحسن مشاكل الرحيم والإحسان إلى الرحيم ومواساة الرحيم إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة. فخلق صلة الرحيم خلق كريم معروف في الجاهلية، جاء الإسلام فزاده تقوية وثباتا. ولهذا يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولما خلق الخلق قامت الرحمة: قد يا رب أنت الرحمن وأنا الرحيم. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعت؟ قال: نعم. قال: فذلك لك. أسعد، سؤال آخر. نعم. سم تفضل. يا أخي في مسجد الحرير النساء قدام والرجال وأرى، ولكن بينهم ستارة، هل يجوز الصلاة فيه؟ كيف؟ يقول في مسجد إن الحريم يصلين قدام وبينهم ستارة والرجال وراء. ما يصلح هذا، خير صفوف طيب. الرجال أولها. طيب، شكرا لك يا أسعد، بارك الله فيك. سماحة الشيخ عبد العزيز، من هم الرحم؟ وهل هم القرابة أم العائلة؟ ما حدودهم؟ بارك الله فيكم. كل قريب يدري لك بقرابة من جهة الأب كالإخوان والأعمام وأبناء الإخوان وأبناء الأعمام، وكل قريب من الأم كالأعمات والخالات ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الإخوة رمز لاسمه بمساعد يحيى، يقول: سماحة الشيخ، عندي نسيان شديد في الصلاة، فبماذا تنصحونني وخاصة قد أصابتني الوساوس؟ إذا قمت إلى صلاتك فأقبل عليها بقلبك، أقبل على صلاتك بقلبك، وتصور عظمة من تقف بين يديه وأنك تقف بين ربك عز وجل الذي أوجدك من العدم ورباك بالنعم، من يملك سمعك وبصرك وحياتك وموتك، ومن بيده رزقك وأجلك، ومن تعيش في عموم فضله وإحسانه. فإذا تأمل عظمة ربي جل وعلا وأنك في صلاتك تكشف الحجاب بينك وبين ربك وتدعوه وترجوه وتسأله من فضله وكرمه، ازددت خشوعا. ثم حافظ على على الأذكار في كل ركن، الفاتحة وركنها أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم، الذكر بعد الرفع من ربك: ربنا ولك الحمد، أذكار السجود: رب سبحان ربي الأعلى، ما بين سجدتين: ربي اغفر لي. فإذا شغلت كل ركن بأذكاره المخصصة فيه فأرجو أن يكون عونا لك في سبيل المحاولة والسلام على الصلاة واندفاع الوساوس. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. معنا اتصال، معنا أم محمد من جزان، حياكم الله، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نحبك في الله يا فضل الشيخ. أحبكم الله. يا فضل الشيخ، زوجي اعتمر قبل 10 سنوات، اعتمر طيب. عمره طاف 4 أشواط، وكان مع جماعة شباب ولا يفقه في أمور العمرة، وخرج من مكة بعد أكم 4 أشواط فقط، وبعدها رجع إلى جدة. بعد 3 سنوات عقد النكاح وتزوجنا، ولا أعرف هذا الموضوع إلا بعد 10 سنوات. اليوم عرفت يعني بعد مرور 10 سنوات أنه يعني تم عقد النكاح وهو ما زال في العمر يعني ما لم يتم العمرة. بعد الزواج اعتمر عمرات كثيرة، لكن ما بين العمر الأولى والزواج ما كان في عمرة. أم محمد، المهم اعتمر بعد ذلك؟ لا، بعد ما أكمل 4 أشواط العمر الناقصة رجع إلى جدة، وبعدها بعد طيب. 2 سنين تزوجنا لم يكمل. وحصل عمره؟ عمره بعد الزواج. كم عمره؟ كم عمره يا أم محمد؟ والله عمره كبير، يمكن 38. ما شاء الله. لا العمره كم اعتمر؟ كم اعتمر؟ اعتمر بعد الزواج عمرات كثيرة، بس عمر كثير. طيب. إذن يجدد العقد، يجدد العقد ويذبح كبشا ويجدد العقد. يعني اعتمر يجدد العقد النكاح باطل. الآن لأن هو اعتمر الآن، مفروض عمرتين، قضاء الفاسدة وعمرة أخرى جديدة. الآن هو أتى بعمرتين، عليه يذبح كبشا وأن يجدد العقد النكاح. لا يعني يجدد عقد النكاح. نعم. وأنا فوت الشيخ يعني أحاسب نفسي، هل علي شيء؟ يعني أنا خاف من الله تعالى وخاف من الحساب. لا ما عليك شيء. الأولاد أولادكم، إنما هذا خطأ منه يصح بهذا. وهل يبتعد عنها يا شيخ الآن؟ لا والله يحاول الآن يبتعد، يعني ينتهي لا حتى يذبح الكبش ويجد العقد. جميل. نعم يعني الآن أول شيء يجد العقد يفرى الشيخ. نعم. البداية يجد العقد. نعم نعم. وبعد ذلك يعتمر ويذبح. نعم. عمره واحد ولا مرتين؟ هو اعتمر الآن. اعتمر. لا يا فتى الشيخ، هو بعد الزواج اعتمر عمرات كثيرة، خلال 10 سنوات انتهى الموضوع، ما بقى عينه فقط إلا يجدد. أي يجدد العقد ويذبح كبش مكة وانتهى الموضوع. إن شاء الله بإذن الله. أنا وين العمر الحج بإذن الله هذا العام ما أفضل نفسك، ونحن في حملة تخرج بإذن الله يوم السابع، فما أفضل نفسك في حقنا بإذن الله. طيب إن كنتم سابقا اعتمرتم وأردتم أن تجعلوها نعم لأول مرة نعتمر، أول مرة نحج يا شيخ. أول مرة الحج هاي بس العمرة، العمرة سبق ونعتمر. أنت اعتمرتي يا أم محمد؟ إيوه سبق اعتمرت. خلاص إذن قولوا لبيك حجة يعني حج إلى فات إفراد. إي نعم. وإذا أردت أن أكون قارنة اللي يمكنني يا أبو الشيخ وأنا أطلع سبع مع الحملة، أو الأم متمتعة وأكمل واضح القران طير. فإذا كنت أبغى أكون قارنة وأنا طالع معي سبع يا أختي، إذا عندي الميقات هم يقول لبيك اللهم حجة، ولا قولي لبيك اللهم حجة وعمرة، وإلا قولي لبيك اللهم عمرة متمتعة بها الحج. إيه وفي القران فيها ذبح. نعم القران والتمتع بالذبح، أما الإفراد فلا دم فيه. طيب فضل الشيخ، طيب. أمي وأبي متوفين، يعني ما أفضل أعمال أقره الله تعالى بعد وفاتهما؟ هل حج بيت الحرام؟ أمي حجشت عنها، يعني رجل حج عنها يجوز رجل حج عنها بس يعني. أما ما يخالف ما يخالف. طيب. حجي عن أمك لم تحج وحجوا عن أمك لم يحج. شكرا لك أختي الكريمة. أعمال في قبرهم يا فضل الشيخ، أنا أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يتولهم برحمة، يعني ما هو الأعمال اللي يقرهم إلى جنة بإذن الله. ادعي لهم مغفرة الرحمة. شكرا يا أختي الكريمة، بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا يسأل بالنسبة للاشتراط في الحج، هل يلزم لكل حاج؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداع دخل على ضبع بن الزبير فقال أجدني شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. فمن العلماء من قال هذا عام، ينبغي لكل حاج أو معتمد أو معتمد الميقات أن يقول هذا: اللهم إن حبس بك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني. ويستفيد من هذا لو جاء ألم به مرض أو عائق ليدفع عن نفسه فتحلل من إحرام لا شيء عليه. ومن العلماء من يقول الاشتراط في حق المريض، أما المعافى فلا يشترط. على كل حال من اشترطه فهو على سنة. نعم أثابكم الله. هذا السؤال من الأخ خالد بن حمود، يقول توفيت والدتي قبل عدة أشهر وأرغب بالحج عنها، وهي قد أدت الفريضة منذ نحو 20 سنة وكانت مريضة، واستشرت كثيرا وقالوا هو من أعمال البر، ولثقتي بسماحتكم حبيت ورغبت أن أخذ توجيهكم حيال هذا، هل هو من البر، علما بأن أختي كفلت لها يتيما وأنا أرغب أن أهديها حجا مبرورا بإذن العزيز القدير. حج أنا وفق الله. الحمد لله، وهذا من الطاعة إن شاء الله. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا يقول أن أو هذه إحدى الأخوات تقول أن زوجي كثير الحلف بالطلاق وأخاف على نفسي، فما هو توجيهكم له؟ هو الحقيقة الحلف بالطلاق أمر يلجأ الناس بتوافه الأمور في أشياء ما لها قيمة، مثلا يقول علي الطلاق إلا أن تأكل طعامك طعامي، أن تأكل طعامي وتذبح وأذبح الذبيحة. نعم. علي الطلاق إن هذا كذب، علي الطلاق ما جاء فلان، علي يعني أشياء تافهة ليست ذات أهمية ولا شأن، يعلق بها طلاق يهدم الأسرة. على قول من يقول إن الطلاق المعلق يقع بمخالفته ولا يفرق بين يمين ولا غيره، يقول من علق طلاقا فإنه إذا لم يتحقق وقع الطلاق عليه، ربما يطلق مرارا فيخسر زوجته وبيته. فيا إخواني الحلف بالله جل وعلا وبالأسماء وصفاته، أما الطلاق فدعوا من أسئلتكم فإنه لا خير فيه، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، شر الناس من يجعل الطلاق على لسانه آمرا ناهيا، علي الطلاق وأن تفعلي، علي الطلاق لا تخرجي، علي يعني يعاقب المرأة بالطلاق في كل الأحوال. أحيانا يقول علي الطلاق إن خرجت بغير إذني، علي الطلاق إن فعلت كذا، علي الطلاق إلا أن تفعلي كذا، فيكون الطلاق على لسانه في ترهات الأشياء التي لا قيمة لها ولا تحتاج إلى أن تصل إلى درجة الطلاق. فلنحذر إخواني من ذلك، فإن الطلاق من أبغض الأشياء إلى الله جل وعلا. أثابكم الله. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا الأخ يقول محبكم محمد بن سعيد مصري، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز نرجو توجيه كلمة حول ضوابط الجمع وشروط القيام به نظرا لتشدد بعض الناس في هذه السنة التي أصبحت من السنن المهجورة، فنحن هذا اليوم بمنطقتنا، يقصد منطقة أبها الباحة، تسقط الأمطار بشكل متقطع من بعد صلاة العصر، تتراوح ما بين غزيرة ومتوسطة وقليلة، وكثير من الأراضي امتلأت ولله الحمد بالماء، وقمنا بجمع صلاتي المغرب والعشاء، ولكن أحد المصلين لم يؤدي صلاة العشاء معنا كأنه معترض على هذا الجمع. أولا إذا جمع أهل المسجد ولم يكن جمعهم محذورا فالواجب على الجميع التعاون والاجتماع وعدم الانفراد، لأن هذا هو مطلوب. الجمع جائز عند المطر، يقول فقهاء إنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الوحل والريح الباردة الشديدة في المظلمة، فالجمع بين المغرب والعشاء سواء لأجل نزول المطر أو لأجل الوحل الموجود الذي يشق على الناس اجتيازه مرتين، فيجمعون بين المغرب والعشاء ليستريحوا من هذا الطريق بالطين والمياه التي تعيق سيرهم، فلا مانع من جمع أمراء المدينة بالمدينة في عهد الصحابة وأقروهم على ذلك، مما يدل على أن الجمع جائز ورخصة عند الحاجة إليه. أحسن الله إليكم. هذا محمد العيسى من مكة المكرمة، له سؤال أو سؤالان، يقول أنا موظف في مكة وأقضي العيد في القنفذة عند والدي، هل يشركني في الأضحية؟ نعم يشرك بالأضحية ولا مانع من ذلك. سؤاله الآخر يقول ما حكم قتل الفئران في البيت التي تؤذينا كثيرا في بيتنا، هل طريقة الحبس لها جائزة؟ حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والغراب الأبقع فيجوز قتل الفأرة لأنها مؤذية فقتلها لا مانع منه. نعم نعود إلى الاتصالات ومعنا اتصال من جدة. معنا الأخت خلود. نعم. ألو. نعم نعم يا خلود. وعليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت أنا مطلقة وقدمت على ضمان الاجتماعي واخترفوها لي بس أخذ أنه كمان من تحقين الزكاة لأنه فيها جزء الزكاة وفيها جزء من الدولة. لكن أنت محتاجة المغربية تنفعني بأشياء كثيرة وكيد ممكن. شوفي يا أختي شوفي يا أختي إن كنت محتاجة في مأكل ومسكن ونحو ذلك خذي، وإن كنت بغنى عنها بدعي المستحقين. والحمد لله. نعم نعم أقول عندي مسكن يجوز إيش؟ والله يا أختي ملك. المسكن ملك؟ أيوة. والله لا تأخذي إلا أنت محتاجة. شكرا. حياكم الله. شكرا لكم وبارك الله فيكم. هذا يقول إذا حلفت أن أفعل شيء وقال الشخص الآخر والله ما تفعل هذا الشيء فهل أكفر عن الحلف أم لا حفظكم الله؟ أي سؤال؟ يقول إذا حلفت أن أفعل شيء وقال الشخص الآخر والله ما تفعل هذا الشيء فهل أكفر عن هذا الحلف؟ إذا لن تفعل فكفر عن يمينك. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم عن عشر ذي الحجة ما هي أفضل الأعمال فيها. يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال الصالحة صيام تلك الأيام، قيام ليلها، صيام نهارها، الأعمال الصالحة الصدقة والإحسان كلها، والتكبير والتهليل وذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا الأخ خليفة يقول حفظكم الله هل كل مسلم موكل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما هو واجبنا في ذلك؟ الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويقول ولتكن منكم أمة يأمرون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأمة المحمدية من أخلاقها دعوة إلى الله وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو خلق كريم. على كل مسلم يدعو أن يأمر بالمعروف على قد استطاعته وطاقته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى كل دعوة إلى الله بالحكمة والرحمة والحكمة والبصيرة لعل الله أن يوفق لذلك. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو سعيد من جازان يقول هل المريض بمرض نفسي ويمارس حياته العادية يعتبر في حكمه حكم المجنون ويرفع عنه القلم؟ يختلف، هذا يختلف من حال إلى حال، من انفصام الشخصية يختلف من حال إلى حال. لا بد من تقرير طبيب مختص هل هذا وصل إلى درجة يعني إسلام الأهلية أو ما زال مع أهليته معه. نعم أحسن الله إليكم. أعود إلى الأسئلة. هذه مريم من مكة المكرمة تقول سماحة الشيخ عبد العزيز أن هناك كثير من الشباب الذين يجهلون طريقة الطلاق، فلعلكم توجهونهم بتوضيح ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي. يا إخواني الطلاق على قسمين. أولا أن الله شرعه لحكمة عظيمة حتى لا تبقى المرغلا في عنق زوجها أو الزوج غلا في عنق المرأة. شرع الطلاق عندما تعذر الحياة السعيدة ويصعب الأمر ويصدع البناء وتنحل عرى المحبة، فشرع الطلاق عند الاحتياج إليه، لم يشرعه بأول أمر، لكن أمر أولا بالموعظة والنصيحة والأدب وبعد الحكمين، ثم لينظر يصلحان أم لا، ثم بعد جاء الطلاق عند مس الحاجة إليه. وإلا فالطلاق كما قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قد بين الله وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالطلاق المشروع، فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي طلقوهن وهن طاهرات ما جامعتمهن، ولسن بحائضات ولا مجامعات بذلك الطلاق، طلقة واحدة تبقى مطلقة في بيت الزوج حتى تنقضي العدة، لعله أن يعود إليها، ولعل نظرة تعيد للقلب الحياة. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، إلى الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا طلقت الطلاق فطلقها طاهرة في طهر لم تمسها فيه، ليست حائضا، تتركها حتى تنقل العدة، فلعل الله أن يعيدك إليها. فإذا انتهت العدة بقي لك طلقتان، وحلت وحرمت عليك إلا بعقد جديد، وإن راجعتها قبل انتهاء العدة حلت لك بدون عقد، لكن يحسب عليك طلقة. فلنتق الله يا إخوان الطلاق، ولنتأن فيه، ولا نستعجل، ونشاور في الأمر، ونكون على هدوء وسكينة وأناءة، لا نجعل الطلاق وسيلة لحماقاتنا وجهلنا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى الاتصالات، ونذكركم أيضا بهاتف البرنامج 011-880-883-00. الشذا من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضلي بالسؤال يا أخت شذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك، تفضلي. ما حكم أكل الصيد في الأشهر الحرم؟ هل هو للحاجة أو لغير الحاجة؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف الغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم يحرم الصيد عليه، أن يصيده أو يصد لأجله، أما غير المحرم فلا مانع من الصيد ولو الأشحرم، إلا أن يكون بمكة، فمكة لا ينفر صيدها. نعم، سؤال آخر. ما حكم الذهاب إلى تحفيظ القرآن وأنا علي الدورة، وهل يجوز قراءة القرآن وهي علي؟ قراءة القرآن جائزة، لكن بشرط أن تكون خارج المسجد، أما أن يكون الحلقة القرآن داخل المسجد فلا يجوز. طيب، للحائض أن تدخل. شكرا يا أختي الكريمة، حفظكم الله. وأنتم تتحدثون وتجيبون عن الصيد، هنا سؤال حفظكم الله يسأل يقول: ما هي كلمتكم وتوجيهكم للذين يتعمدون الصيد الجائر لبعض الحيوانات الأليفة ولغيرها في البر من غير حاجة؟ الصيد حلال وطيب ونعمة من العبد، لكن ينبغي أن نتقي الله بذلك، فلا نصيد إلا ما نأكله ونحتاج إليه. أما قتل الصيد المباح وإتلافه ونحن لا نأكله، هذا لا يجوز لنا، تعذيب الحيوان بغير حق. إن كنا محتاجين فالصيد حلالنا، وإذا كنا والعياذ بالله غير محتاجين لكن من باب الترف وقضاء الوقت في قتل الصيد بلا سبب، هذا لا يصلح. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: الحاجة مريم تقول: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هل يجوز زيارة قبر الرسول للنساء في المسجد النبوي؟ هو الأصل أن النساء ممنوعات من زيارة المقابر، لعن الله زوارات المقابر والمتخذين عليها المساجد والسرج. لكن في جنس المدينة المسجد القبر منعزل ومنفصل عن الناس، بيننا وبينه ثلاث حيطان لا نستطيع الوصول إليه، فهو في السلام فقط الروضة، وأما القبر بيننا وبينه مسافة. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بسؤال من الأخ عايش، يقول ما حكم التهليل الجماعي؟ غير مشروع، كل يذكر في نفسك واذكر ربك في نفسك ذرا خيفة. نعم جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وبحرهم وجوهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. أيها الإخوة والأخوات، شكر لضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا لكم أيها الأحبة، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. وهذه تحية من الزملاء من هنا، وكذلك الزميل المخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.